جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: في حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بالأمور الظاهرة وزاد الخمس، فكيف يوجه ذلك؟ نعم، يعني جاء أمركم بالإيمان فرون من الإيمان بالله، فيعني معلوم أن الإيمان ويعني الأمور الظاهرة هي داخلة في الإيمان، لا يقال أن الإيمان يعني مستقل عن الإسلام والإسلام مستقل عن، يعني بحيث أن هذا لا تلاقي بينهما، فهما يجتمعان ويفترقان، فهما يجتمعان ويفترقان. ومن المعلوم أن الإيمان يكون ظاهرا وباطنا والإسلام يكون ظاهرا وباطنا، لكن الغالب أن الإسلام يطلق على ما ظهر والإيمان يطلق على ما بطن. يقول: ما هو أعظم أنواع التوحيد وأهمها؟ كلها عظيمة، ولكن الذي حصلت الخصومة بين الأنبياء والأمم هو توحيد الألوهية، وهو الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب، وانقسم الناس إلى شقي وسعيد. من استجاب وعبد الله وحده يعني فهو سعيد، ومن أعرض وكفر بالله وعبد الله مع الله آلهة أخرى فهو الشقي. ولهذا كل رسول يرسله الله يدعو إلى التوحيد، إلى عبادة الله، وإلى عادنا خاهم، وإلى الناس إلى قومها إلى القوم من قبل قال يقومني لكم رسول أن عبد الله واتقوه واطيعون، أن عبد الله واتقوه واطيعون. وكذلك وإلى عادنا خاهم هودا، وإلى عاد وإلى ثمود خاهم صالحا، وإلى مدينة خاهم شعيبا، وكل واحد يقول اعبدوا الله. وجاء ذلك مجملا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا الذي حصلت الخصومة بين الرسل والأنبياء والأمم إنما هو بتوحيد الألوهية. يقول: هل هذه الأسماء ثابتة لله تبارك وتعالى: الحنان، المنان، الجواد، المسعر؟ الحنان ما أدري، يعني ما أدري عن يعني عن ثبوت عن الحديث الذي في هذا شيء. وكذلك المنان، المنان يعني ورد فيه يعني في بعض الأحاديث ما يدل عليه. والجواد ما أعرف يعني شيء، إنه لا شك أن الله هو الجواد وهو صاحب الجود والكرم، لكن ما أعرف نصا يدل على أن من أسماء الله الجواد، يعني في نص من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمسعر جاء في الحديث، جاء في الحديث يعني أن الله المسعر جاء في حديث، ولكن العلماء ما عدوه من أسماء الله، وإنما هو من أفعال الله عز وجل، ولم يعد التسعير من من من من, من صفات الله، ولهذا يعني لم يعدوه، وإنما عدوا الرازق والخالق ويعني وأما المسعر فلم يعدوه من أسماء الله، وإنما هو من أفعال الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: نحن نقيم في بلد ليس فيه علماء ولا طلبة علم يدرسوننا، فما هي الطريقة المثلى لطلب العلم؟ بحمد الله في هذا الزمان تحصيل العلم متوفر، وذلك بكون الإنسان يعني يتابع الدروس التي تكون من يعني بعض المشتغلين بالعلم، وذلك أنها مسجلة، والإنسان إذا أخذ الأشرطة كأنه حضر تلك الدروس إذا سمعها. ولكنه إذا وجد في بلده من يرجع إليه ومن يتعلم عليه ومن يطلب منه توضيح ما يشكل عليه، لا شك أن هذا هو الذي به الذي ينبغي. ولكن حيث لا يتيسر فإن الإنسان يمكن أن يستعمل يعني مثل الأشرطة المشتملة على الدروس وعلى يعني كذلك المحاضرات من بعض العلماء المشهورين الذين هم من أهل العلم في هذا الزمان، مثل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فمثل هؤلاء يستفاد من أشرطتهم ويرجع إليها ويستفاد منها، وكذلك غيرهم ممن يكون جانبهم أمونا ولا يكون عنده شيء من المحاذير التي يخشى منها، ولكن الإنسان إذا اشتغل بعلم هؤلاء الثلاثة وهو علم واسع وعلم غزير يعني فيه الخير الكثير وفيه العلم الوفير. نعم. رجل وكذلك اقتناء الكتب المفيدة لهم ولغيرهم. نعم. رجل رزقه الله من فضله الكثير وهو يعيش في مدينة تسودها الجاهلية والمعاصي، يخاف من العين والحسد، فماذا عليه أن يفعل؟ هل له أن يوقف توسعاته التجارية خوفا من العين والحسد؟ لا يخاف إلا الله عز وجل. الإنسان يعني يأتي بالأذكار ويأتي بالأدعية المشروعة في الصباح والمساء ويتوكل على الله ولا يشغل باله في الناس، فإن كل شيء بيد الله عز وجل، كما قال في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصية لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والإنسان يتحصن يعني من الشرور بالابتعاد عنها وبسؤال الله عز وجل والأدعية والأذكار المشروعة التي هي من أسباب السلامة من سائر الشرور، حسد وغير حسد. ولكن من أوسع الله عليه فكونه يعني ينفق في سبيل الله ويبذل في سبيل الله، ويعني لا شك أن هذا المال إذا لم يصرف في طرق الخير فإنه يكون للوارث بعده، والوارث قد يحسن وقد يسيء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم ماله أو مال وارثه يعني أحب إليه؟ فقال: إن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. يعني ما قدمه الإنسان وتصدق به وأخرجه من ماله في سبيل الله في صدقات وغيرها وأوقاف، هذا هو الذي يجده أمامه، والذي يترك وراءه هو للورثة. نعم. يقول: ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية التي ليس فيها مؤثرات ولا موسيقى؟ لا يشغل الإنسان بمثل هذا، وإنما يشغل نفسه بسماع القرآن وسماع الحديث وسماع المحاضرات النافعة والدروس النافعة. وأما مثل ذلك الذي فيه أصوات وتلذذ بالأصوات وعشق للأصوات وبعضها قد يكون فيها حماس لا قيمة له، فالإنسان لا يشغل نفسه في هذه الأمور، يشغل نفسه بالشيء المحقق الذي لا يحتاج إلى أن يسأل عنه. لا. يقول: يعمل مهندسا بشركة تمتلك بنك ربوي 20% من رأسها في هذا البنك، فهل هذا العمل جائز؟ يعمل مهندسا بشركة تمتلك بنك الربوي 20% من رأسها، فهل هذا العمل جائز؟ إذا كان العمل الشركة عندها خير وشر، فإذا كان هذا العمل الذي يعمله في خير ولا علاقة له بالشر ولا علاقة له، لأن يعني الشركات قد يكون عندها جوانب طيبة وجوانب سيئة، يعني والبنوك واستعمال البنوك هذه من الجوانب السيئة، فإذا كان عندها أمور أخرى وهي يعمل فيها فلا يضره يعني الجوانب الأخرى، وإذا تمكن أن يجد عملا عند من يكون سليما نظيفا فهذا أولى وأكمل. نعم. يقول: رجل رهن منزلا لرجل آخر لمدة سنتين في مقابل 500 ريال، وبعد نهاية المدة يرد 400 ريال فقط إلى صاحب المال، وهذا هو ما اتفق عليه. إيش السؤال؟ رجل رهن منزلا لرجل آخر لمدة 2 سنين في مقابل 500 ريال، وبعد نهاية المدة يرد 400 ريال فقط، هذا ما اتفق عليه. ما كيف الاتفاق؟ يعني إيش معنى؟ يعني معناه أن هذا هو النهاية، صار 400 ريال مش 500 ريال، يعني اتفاق على أنه سيسلم له 400 ريال. يعني ما أدري إيش السؤال هذا كيفيته، ما فهمته تماما. ما دام أن المبلغ 500 ريال المتفق عليه، والذي يدفع 400 ريال، إذن المدفوع 400 ريال، 500 ريال الذي تسقط من أجل إيش، مقابل إيش؟ ما أدري، السؤال غير واضح. نعم. يقول: هل كفار اليوم معصومون معصوم الدماء مع أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله؟ الكفار الآن في الوقت الحاضر يعني ليس لأحد أن يتعدى على كافر ولا على مسلم، لأن الناس الآن يعني يوجد بينهم الكفار وبينهم مسلمون، والكفار الذين بين المسلمين جاءوا بعهد وجاءوا يعني بإذن، فليس لأحد أن يتعدى عليهم. مثل ما أن المسلم لو ذهب إلى بلاد الكفار ما يليق أنهم يتعدون عليه، فكذلك أيضا يعني في الإسلام أن من كان ذا عهد أو كان دخل بأمان ودخل بحاجة الناس إليه فإنه لا يجوز أن يتعدى عليه أحد. ما الحكم الشرعي في لعبة البلياردو، وهل الكسب منها حلال أم ماذا؟ إيش اللعبة؟ لعبة البلياردو، ما أدري إيش المقصود بها، يعني هل يعني فيها بعوض أو بدون عوض، إيش قصتها؟ أنا ما أعرف يعني إيش معناها البلياردو. الذي يسأل السؤال يفسره يبين إيش معناه حتى يجيب عليه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني يكتب في ورقة وتقرأ. نعم. يقول: أخي مدمن مخدرات ودائما يضرب والدته لتعطيه أموال، فهل أقتله لأنه لا نفع فيه؟ لا تقتله، وإنما اسعى في إنقاذه واسعى في خلاصه. يقول: أخي مدمن خمر ودائما يضرب والدته لتعطيه أموال، هل أقتله لأنه لا تقتله، وإنما عليك أن تسعى في خلاصه مما هو فيه من الوباء، وعليك أن تعمل على إدخاله بعض المستشفيات التي فيها يعني العناية بأمثاله ليسلم من هذا الشر، ولعله يحصل منه يعني بدل يعني هذه الإساءة إحسان بعد أن تتغير حاله. وليس لك أن تقتله، وإنما عليك أن تسعى في إصلاحه والعناية به، وأن يكون يدخل في بعض المستشفيات التي تعنى بأمثاله، ولعل الله عز وجل أن يشفيه ويخلصه مما هو فيه، فتربحونه ولا تخسرونه. نعم. سائل يسأل عن استخدام السبحة في التسبيح. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يستعملون ذلك، وإنما كانوا يسبحون بأصابعهم، فعلى المسلم أن يفعل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وأن لا يشغل نفسه بمثل هذه المسابح. ثم إن استعمال المسابح وكل إنسان بيده قد يكون الإنسان يحمد بما لم يفعل، لأن قد يكون في بعض الأحيان في يده والناس يحسبونه يسبح وهو لاهي، يعني يحركها والناس يحسبون أنه يسبح، فيكون ممن يحب أن يحمد بما لم يفعل. نعم. هل تجوز صلاة النوافل مع قصر الصلاة؟ لا، مع القصر الرواتب لا تفعل، ولكن الرواتب النوافل الأخرى التي هي مطلقة تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته في السفر. وأما الرواتب التي تكون مع الصلوات فإنها لا تفعل مع القصر. يقول زوجتي تضع المكياج على وجهها عند ذهابها إلى العمل، نصحتها مرارا بعدم القيام بذلك لكن بدون جدوى، هل أنا آثم في هذا الوضع وما العمل عند إصرارها؟ إذا كانت تعمل مع نساء فعملها صحيح، يعني كونها تعمل، وإذا كانت تعمل مع الرجال فذلك أمر لا يسوغ، سواء وضعت يعني هذه الزينة أو لم تضعها، لأن الاختلاط مع الرجال والخلوة بالرجال هذه من الأمور المحرمة، فيكون استعمال يعني هذا المكياج زيادة في الشر وزيادة في البلاء، وإلا فإن مخالطة النساء للرجال سواء استعملنا هذا المكياج أو استعملنا هو نفس البلاء وشر مستطير، ولا يجوز لك أن تمكنها من تعمل مع الرجال. وأما إذا كانت تعمل مع النساء وفي محيط النساء فإن ذلك لا بأس به. ما صحة حديث من صبر على حرها وبردها، يعني المدينة؟ ثبت من يعني صبر على يعني لأوائها وشدتها كنت له شفيعا يوم القيامة، جاء الحديث هذا. هل يجوز الذهاب إلى بلاد الكفر بقصد اقتناء آلات أو غير ذلك؟ اقتناء آلات؟ نعم. إيش معنى الكلام هذا؟ يذهب إلى بلاد الكفر لاقتناء آلات؟ إيش معنى اقتناء آلات؟ يعني كل يأتي ببضائع يعني آلات يعني حرادة أو آلات حفر آبار، يعني إذا كان المقصود من ذلك فهذه تجارة، وأما إذا كان في آلات يعني آلات له أو آلات يعني محرمة لا يجوز. الحلال الحلال حلال والحرام حرام، فهذه الآلات ما ندري إيش المقصود بها، إن كان المقصود بها آلات يعني حراثة أو آلات زراعة أو آلات يعني بناء أو ما إلى ذلك من الآلات المباحة هذا لا بأس به، وإن كان المقصود بها آلات له وآلات فساد فلا يجوز. وهل تجوز زيارة بلاد الكفر من أجل السياحة؟ الإنسان عليه أنه يبتعد عن بلاد الكفار ولا يشغل نفسه بالذهاب إليها، وإنما يبقى في بلاد المسلمين ويشتغل فيما يعود عليه بالخير، وبلاد الكفار لا يذهب إليها إلا للضرورة كمرض أو غيره. نعم. هذا يوضح لعبة البلياردو. نعم. يقول هي طاولة فيها كرات ملونة، فيها كرات ملونة تستعمل غالبا وتلعب بالقمار والميسر. هذه لها اسم آخر، يعني هذه اللي الإنسان يكون معها كأنه راكع، يعني معها يعني كأنه راكع، لها اسم غير هذا الاسم ما أدري وشو. لا مثل هذا يعني لا شك انها من ناحيه كونها فيها يعني فيها عوض وفيها هذا لا شك انه من الميسر وهذا لا يجوز، واذا كانت بذلك فهو لهو لا خير فيه، يشغل الانسان ويصده عن ما هو خير، فالابتعاد عنها وعن امثالها خير للانسان. يقول بعض المصلين إذا كبروا تكبيرة الإحرام رفعوا أيديهم كما ورد ثم أسبلوها ثم وضعوها على الصدور، فهل إسبال الأيدي بعد الرفع وارد؟ بعد الرفع؟ نعم. ليس الذي الذي الذي ورد كل إنسان يعني يرفع يديه ثم يضعهم على صدره، ما هو يعني يسبلها ثم بعد ذلك يرفع، يعني الوضع هو وضع، ليس له حالتان، حالة سجد ثم حالة وضع، وإنما هو يعني إذا كبر ودخل في الإحرام يعني يجعلها على صدره بدون إرسال. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم واقفا عندما تمر به جنازة؟ نعم، جاء في أحاديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء حديث يدل على ترك ذلك، فمنهم يعني من قال إنها منسوخة، يعني ذلك القيام كان في أول الأمر ثم نسخ. نعم. يقول: وعليه فهل يسن أن نقوم واقفين عندما ينادى الصلاة على الأموات مثلا؟ نكون واقفين عندما ينادى، إذا نادى قم، عندما ينادى الصلاة على الأموات قم، إيش معنى تبي تجلس؟ قم واقف عشان تصلي. يقول: هل الغلو في العبادة مبرر لرفض العمل؟ لأن بعض الشباب المسلم بأوروبا يكتفي بقدر قليل من المال تدفعه له الحكومة بعد أخذها من الذين يشتغلون رغما عنهم وتوزعه على العاطلين، فهل هذا المال حلال، علما بأن هذا يسيء إلى سمعة الإسلام؟ إيش السؤال؟ هل الغلو في العبادة مبرر لرفض العمل؟ فبعض الشباب المسلم بأوروبا يكتفي بقدر قليل من المال تدفعه له الحكومة. وش معنى الغلو في العبادة وبعدين يعني يسأل عن المال الذي تدفعه الحكومة؟ يعني أولا الإنسان عليه أن يكون عزيزا بنفسه، وأن يكون عاملا، وأن لا يكون عالة إلى غيره، وأن يكون معطيا لا آخذا، واليد العليا خير من اليد السفلى. فالإنسان يستغني عن الشيء الذي يعطاه من الدول الكافرة. وأما السؤال كونه غلو، ما أدري إيش معنى الغلو هنا. أما بالنسبة للسؤال، السؤال الذي سأل عنه، فهذا هو الجواب. الإنسان عليه أن يكون جادا وأن يكون عاملا، وإذا كان مسلما في بلاد الكفار ينتقل عن بلاد الكفار ويجلس في بلاد المسلمين ليعمل حيث يقدر، ويأخذ الزكاة حيث يعني يكون أهلا لها لفقره. نعم. يقول: كيف تكون زكاة حلي المرأة كل حول أم مرة واحدة إذا بلغ النصاب؟ كل حول، كلما حال الحول على الذهب والفضة سواء كان حليا أو نقودا أو أشياء أخرى فإنه يزكى عند حولان الحول كل سنة. نعم. يقول: هناك شركة تتعامل مع البنوك الربوية، تقوم هذه الشركة بتشغيل الشباب بإعطائهم أجهزة متنوعة مع الدفع إلى أجل وبدون فائدة، ولا نستطيع أن نتحصل على هذه الإعانة إلا بواسطة امرأة متبرجة. السؤال: هل يجوز أن نأخذ الإعانة من هذه الشركة؟ وهل يجوز معاملة هذه المرأة لتحقيق المصلحة؟ من الخير، هذا مثل السؤال الذي قبله، مثل السؤال الذي قبله، يعني الإنسان يعز نفسه ويبتعد عن أن يأخذ يعني شيئا من هذه الأشياء، ويبتعد أن يكون مختلطا بالنساء وأن يكون مرجعه النساء. نعم. يقول: لبس الرجل لنعل النساء للوضوء، هل هذا من التشبه بالنساء؟ الأشياء التي هي من خصائص النساء لا يستعملها الرجال، والأشياء التي من خصائص الرجال لا يستعملها النساء، لا في حالة قصيرة ولا حالة طويلة، لا في طول مدة ولا قصر مدة، الإنسان يبتعد عن هذا. نعم. في بلدنا إذا مات الشخص نقوم بقراءة القرآن في اليوم الثالث أو السابع، وهذه القراءة تكون للميت، فما حكم ذلك؟ هذا من البدع المحدثة التي ليس لها أساس في الدين. نعم. يقول: أنا إنسان كبير في السن، وفي سن الشباب لم أصم عدة سنوات شهر رمضان، فماذا علي أن أفعل؟ إن كان من المصلين فعليه أن يقضي، وإن كان تاركا للصلاة فلا يقضي، لأن من كان تاركا للصلاة فهو كافر، والكافر لا ينفعه صيام ولا حج ولا أي عمل من الأعمال، وإنما على الإنسان أنه يحسن، إذا تاب فإنه يحسن في المستقبل، والله تعالى يتوب على من تاب. وإن كان من المصلين ولكنه ترك الصيام تكاسلا فإنه يقضي. يقول: عندنا أناس ينكرون عذاب القبر بحجة أنه لم يأتي ذكره في القرآن الكريم، فما حكم هؤلاء؟ هو جاء في القرآن الكريم في قصة آل فرعون، قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإنهم يعذبون في قبورهم بعذاب النار. وإذا قامت الساعة بمعنى الناس بعثوا من القبور ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في قبورهم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. ثم إن الاقتصار على القرآن وكون الإنسان لا يعني يعمل إلا بما جاء في القرآن ويترك ما جاء في السنة هذا كافر بالكتاب والسنة، لأن من لا يأخذ إلا بالقرآن وينكر السنة أو ينكر الأخذ بها هو منكر للقرآن، لأن الله يقول في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فعذاب القبر ثابت بالقرآن وثابت بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني يقول هل من نصيحة للنساء اللواتي يمنعون أزواجهم من التعدد؟ التعدد جاء به الإسلام، والله عز وجل أباح التعدد، وجاء ذلك في الكتاب والسنة، مع كون الإنسان يعدل إذا عدد. ثم الذين يعني يمنعونه يستعيضون عنه بتعدد محرم، يستعيضون عنه بتعدد محرم، فالتعدد المباح والمشروع هذا خير وبركة. وأما يعني ترك الحلال الذي هو تعدد مشروع واستعمال أمور محرمة ما يعني من زنا وغير ذلك وصديقات وأخدان وما إلى ذلك، لا شك أن هذا كله بلاء وكله شر. ومعلوم أن التعدد يعني فيه فوائد للرجال، بحيث يعني يكون عنده قدرة على أنه يعني يعدد، ومن ناحية الإحسان إلى النساء اللاتي حصل منهن التعدد، لأن المرأة قد تكون بحاجة إلى الزواج وما حصل لها أن تتزوج من رجل ليس مع خاليا من امرأة وإنما هو أعزب، فالتعدد فيه مصلحة للرجل وللمرأة التي يتزوجها بالتعدد أو بكونها ثانية أو ثالثة أو رابعة. في قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن الآية، هل يدل هذا الحوار بين الله عز وجل ونبيه إبراهيم أنه كلمه بلا واسطة؟ الله أعلم، لأن المشهور أن إبراهيم خليل الرحمن وموسى كليم الرحمن ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل كليم، لأنه كلمه ليلة المعراج، فيعني لا يدل يعني ليس فيه دليل على أنه يمكن يكون بواسطة الملائكة، ومثله كثير يعني يكون بواسطة الملائكة. ما حكم دخول دورات المياه المخصصة لكبار السن إذا كانت الأماكن الباقية مزدحمة وليس هناك كبار في السن؟ إذا كان يعني ليس هناك أحد يحتاج إليها والأماكن مزدحمة يعني واحتاج إليها، لكن إذا وجد من هو يعني أهل لها فإنه لا يزاحم في ذلك، وحيث لا يوجد فإنه لا بأس. هل من يتعاطى السحر يكفر مطلقا أم هناك تفصيل؟ السحر كله شر وكله بلاء، والقرآن جاء في بيان الكفر وأنهم يعني وأنه مشتبن على الكفر، وأن الذين يعلمونه يقولون نحن فتنة فلا تكفر، يعني فهو من جملة الكفر. والسحر كله شر وكله بلاء، والإنسان يبتعد عنه ولا يكون له علاقة بأهله، وهو في الغالب لا يأتي إلا عن طريق الكفر، لأن عن طريق استخدام الشياطين ومعاملة الشياطين. يقول: خرجنا من عرفة بعد الغروب متوجهين إلى مزدلفة على متن الحافلة، فنزلنا منها على مقربة من حدود مزدلفة ظانين أننا في مزدلفة، وبعد الفجر عرفنا أننا بتنا خارج مزدلفة بحوالي 50 مترا، فماذا يترتب علينا؟ يعني 50 مترا يعني يمكن لكم شفتوا ولا يمكن ترون حدود مزدلفة، يعني 50 مترا إذا كنتم بهذه المسافة فأنتم في الحقيقة مقصرون وعليكم فدية، لأنكم نزولكم قبلها وعدم تحققكم بأنكم فيها هذا تقصير منكم وعليكم الفدية. نعم. يقول: بت بمزدلفة واشتد علي البرد فنمت وغطيت رأسي، فما حكم ذلك؟ إن كنت غطيت رأسك بدون علم منك بسبب النوم فأنت معذور، وإذا صحوت أزله، وإن كنت متعمدا فعليك الفدية. نعم. يقول: نحن من بلاد غير عربية ونحن، والفدية هي تخير بين 3 أشياء: ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، هذه فدية تغطية الرأس وفدية اللبس. نعم. قل: نحن من بلاد غير عربية، نحن في استعمار إحدى الدول الكافرة منذ 150 سنة تقريبا، الآن ظهرت عندنا صحوة إسلامية والدعوة تنتشر ولله الحمد، نحن نفهم أن الآن لا نستطيع أن نحارب تلك الدولة لنخرجهم من أرضنا، والمشكلة أن الكثير وقعوا في التهاون والتفريط بأمر الاستعداد للجهاد وأمر تربية الأولاد على العزيمة على إخراج الكفار، فكيف نبين لهم أهمية الاستعداد؟ يعني أنتم تبينون لهم بأن الكفار ولايتهم على المسلمين لا تجوز، وأن المسلمين عليهم أنهم يلوا أنفسهم، وتربوهم يعني على ذلك وتنشئهم على ذلك، وإذا وجدت القدرة للتخلص من الكافر يعني أقدم على ذلك، وإذا كان الخروج عليه لا يترتب عليه إلا فناء الخارج وعدم حصول المصلحة، فليس من وراء ذلك إلا المضرة وليس من وراء الفائدة، ولكن إذا غلب على الظن التخلص منه من غير أن يترتب على ذلك مضرة أكبر بالمسلمين فإن ذلك مطلوب، وإلا فإن الناس يصبرون حتى يكون عندهم قدرة على التخلص من الكفار. تقوم الوزارة المسؤولة عن الشؤون الدينية في بلدنا بإلزام الأئمة بالأخذ بمذهب دون المذاهب الأخرى في الصلاة وغيرها، فهل هذا من الغلو في الدين المنهي عنه شرعا؟ هذا لا يجوز، إلزام الناس بمذهب معين والإمام أنه يعني يكون على مذهب معين. نعم، إذا كان ما عنده علم ولا عنده معرفة، وإنما يعني هو يعني الناس يعني ما عندهم إلا مذهب معين وليس عند أحد منهم قدرة، يمكن الإنسان يعني لأن الله يقول: اتقوا الله ما استطعتم. أما من كان عنده قدرة ومعرفة بالحق ومعرفة بالدليل فلا يجوز الإنسان أن يأخذ بشيء هو خلاف ما دل عليه الدليل. نعم. ما هي الضوابط التي ينبغي للمسلم أن يتقيد بها عند قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني يكون عليما وأن يكون حكيما رفيقا، وأن يعني يحصل يعني من أقدامه عليه الخير، ولا يترتب على ذلك مضرة أكبر بحيث يعني يزيل المنكر بمنكر أكبر يحل محله، يعني فلا بد من الحكمة، وكذلك التدرج: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع في قلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمن كان من أهل هذه الأصناف، فمن كان قادرا في بالنسبة لليد كولاة الأمور وكأصحاب البيوت والآباء بالنسبة لبيوتهم فإنهم يملكون التغيير باليد، وإذا لم يستطع الإنسان يتحول إلى التي تليها وهي الإنكار باللسان، وإذا لم يستطع يتحول إلى الإنكار بالقلب، وذلك أضعف الإيمان الذي ليس وراءه شيء، وذلك أن يعني يتأثر وأن يتغير وأن يتألم، ولكنه لا يستطيع أكثر من ذلك. نعم. يقول: بماذا نعرف الولي ولي الله؟ بكونه مؤمنا تقيا، كما قال الله عز وجل: أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا فهو ولي لله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.